يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف العلاج لمن ابتلي بسحر الربط من الزواج ويعاني فيه منذ 7 سنوات؟ عليه بالعلاج الشرعي بالرقية والأدوية المباحة والأدعية والأوراد الشرعية في الصباح والمساء، والله على كل شيء قدير، لا ييأس.